أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتقرب إلى ربنا جل وعلا بحبهم، ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا في هذه الدنيا باتباعهم والسير على نهجهم. سنبتلى في هذا الأمر الابتلاء العظيم، ونحن نعلم ذلك، نعلم أن هذا الطريق مليء بمخاطر وأشواك، نعلم أن هذا الطريق ما هوش مفروش بالورود، والناس لا يهتفوا لنا ولا يصفقون، لأننا لسنا دعاة رذيلة أو فجور أو فسوق، نحن دعاة حق نسير على النهج القويم الذي ارتضاه الله لنا على نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قطعنا إربا إربا نحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى، ولا غاية لنا ولا أمنية لنا إلا أن نلحق بهؤلاء، أن نلحق بهؤلاء في الدنيا بالسير على طريقتهم، وأن نلحق بهم في الجنة بالاجتماع معهم مع نبينا ومع سائر النبيين والصديقين. احذروا إخواني، احذروا من هذه الطوائف المارقة عن دين الإسلام، من الشيعة الروافض الأخباث الذين جعلوا دينهم العداء لهؤلاء الخيار البررة، جعلوا دينهم مبناه على العداء للصحابة.